بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الصوم: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفين وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ ابن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، إلا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول أحمد وإسحاق: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. صيام عاشوراء ثابت في الصحيحين، لكن ما جاء فيه من الفضل هذا في صحيح مسلم، يعني قوله كفارة أنه يكفر السنة الماضية، جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أصومن التاسع يريد مخالفة اليهود عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله أصومن التاسع أي مع العاشر. قد صرح بهذا ابن عباس بإسناد صحيح فقال رضي الله عنه: صوم التاسع والعاشر. وهذا الذي أفتى به الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن السنة أن يصام التاسع والعاشر. جاء في حديث عند أهل السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا الحديث لا يصح بإسناده، في إسناده داود بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وجعلوا مراتب الصيام أعلاها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا ذكر الحافظ بن حجر في الفتح الباري وابن القيم أيضا. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر فقط، يصوم العاشر فقط. والصواب والله أعلم أن السنة أن يصوم التاسع والعاشر، هذا هو الأكمل، أن يصوم التاسع والعاشر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، أنهم لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. نعم، يعني وجوبه منسوخ، وجوبه منسوخ بصيام رمضان، وجوبه منسوخ بصيام رمضان. نعم. قال: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. قال: حدثنا هناد وأبو كريب كلاهما قال: حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج أنه قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، ثم أصبح من يوم التاسع صائمة. قال: قلت: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع، وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، تقدم الكلام على هذا. بقي: هل إفراده مكروه، أو أنه يعني فيه خلاف الأولى؟ الأظهر أنه خلاف الأولى، أفرده يعني يصام العاشر فقط، الظاهر أنه خلاف الأولى ولم يوفق إلى تمام السنة، فإن المخالفة هذه مقصودة شرعا، الأفضل والأكمل أن يصوم التاسع والعاشر. قال شيخ الإسلام: ولا يكره إفراد العاشر. قال: باب ما جاء في صيام العشر. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسناده. قال: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. أقرب إسناد الأعمش. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث رواه مسلم، وقد أعل بإرسال الحديث، عله الإمام أحمد بالإرسال، وعلى فرض صحته فهي تقول: ما شاء هي لم تشاهده يصوم، ولكن غيرها شاهده، حديث حديث هنيدة صححه جمع من أهل العلم أن النبي كان يصوم العشر عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث حفصة وقواه الإمام أحمد احتج به وجعله أقوى من حديث عائشة في أن وعلى حديث عائشة بالإرسال. وعلى هذا جاءت آثار الصحابة في الترغيب في صيام عاشوراء على حديث هنيدة. جاء ذلك عن عمر وجاء عن أبي هريرة وعن علي وعن التابعين جملة من التابعين. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. ولا ريب أن من أعظم الأعمال الصالحة الصيام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا لما قال رجل ما الذي يعدل الصيام في الصحيح قال لا تستطيع. فسأل النبي مرة قال هل تستطيع إذا ذهب المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ فهذا فيه التنبيه على أن من أعظم الأعمال في العشر الذي يعني يقوم مقام الجهاد في سبيل الله ويكون أفضل ربما يكون أفضل إلا من لم يرجع بماله ونفسه هو أن يصوم تلك الأيام ويقوم ليلها ويفعل ما أمر ندب إليه أن يفعله في تلك الأيام. وتقدم أن هناك آثار عن الصحابة أن صيام اليوم من العشر يعدل صيام سنة. جاء هذا عن أنس وعن ابن عمر وعن عدد من التابعين جاء هذا المعنى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفضلون قضاء رمضان في العشر. لماذا؟ لأنها أيام فاضلة وتعوض ما نقص من رمضان، لأن قضيت رمضان في يوم آخر لم يحصل لك ذاك فضل رمضان، لكن العشر أيامها أفضل من أيام رمضان. واختلفوا في لياليها، هل أفضل ليالي رمضان أو ليالي العشر؟ ورجح شيخ الإسلام أن أيام رمضان أيام العشر أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان العشر الأواخر، الكلام في العشر الأواخر طبعا من رمضان، لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر. وعلى كل حال فإن هذا الحديث لا يدل على عدم مشروعية صيام العشر. قال باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. ورواه البخاري في الصحيح. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا وقال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في نهاس بن قهم من قبل حفظه مسعود ونهاس كلاهما ضعيف مسعود ونهاس كلاهما ضعيف لكن البخاري أيضا أفادنا فائدة أن الحديث جاء مرسلا يعني عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب عليه رحمة الله فهذا مما يقوي تلك الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنه نعم. قال باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك وهو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز قال أبو عيسى وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل العلم أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه نعم حديث أبي هريرة رواه مسلم في الصحيح وقوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فيه التنبيه على أنه لا بد من صيام رمضان أي لا بد من إكمال صيام رمضان وقد جاءت الإشارة إلى هذا في قوله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة فإذا أكمل الإنسان عدة رمضان فإنه يصوم الست وفي قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيه الإشارة إلى الست من شوال لأن من شكر الله على صيام رمضان أن يتبعه بنافلة يعني عندك الصلاة الفريضة جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على مشروعية النافلة بعدها بعد الفريضة وهكذا الحج والعمرة فإذا أدى الفريضة إنه يندب له أن يأتي بنافلة كما قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ولهذا كانت هذه الستة أيام بمثابة النافلة بعد الفريضة وعليه فإن هذه النافلة الراتبة بعد الفريضة تكون في هذا الوقت ما تكون في غيره أتكون في ذي القعدة مثلا أو في ذي الحجة لا إنما تكون في هذا الوقت الذي هو إيش بعد رمضان ولهذا قال بعض أهل العلم لابد من أن تكون أن يبدأ صيامها من اليوم الثاني من شوال، يعني يوم العيد ما يصام اليوم الثاني ويسردها سردا 6 أيام. قال هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لأنها بمنزلة الراتبة بعد الفريضة، بمنزلة الراتبة بعد الفريضة، وفضلها أنها تكمل صيام اليوم فيها يعدل 10 أيام، فتكمل إيش فضل، يعني تكمل رمضان عن 10 أشهر. فإذا صام صارت سنة، كهذا معنى الدهر، معنى الدهر السنة الكاملة، الدهر كأنما صام الدهر، أي كأنما صام سنة كاملة، كأنما صام سنة كاملة. وقد أنكر بعض أهل العلم صيام الست، منهم الإمام مالك عليه رحمة الله، وقال لم أجد الناس في مدينة يفعلون ذلك. وهذا من العلم الذي قد يخفى، يعني قد خفيت سنن كثيرة مع الزمن تخفى السنن، ولذلك والحجة هي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام صح الحديث وصح إسناده وعمل به، بل جاء أيضا من حديث ثوبان رواه أهل السنن، قال من صام رمضان وأتبعه ستا أو ستة بعد الفطر كان كصيام الدهر، كان كصيام، كان كصيام الدهر. قال حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري أنه قال كان إذا ذكر عنده صيام 6 أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. من هو هذا؟ الحسن البصري. على كل حال، في كل حال هذا يعني هذا رأيه رحمه الله، ونحن لا نقول بوجوب صيام هذه الست، وإنما هو مستحب وفيه هذا الفضل العظيم، والأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على مشروعية صيام النافلة، كوصيته عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لأبي الدرداء وأبي ذر أن يصوم الواحد كل شهر 3 أيام، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألا أنام إلا على وتر وصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت يحيى بن سام يحدث عن موسى بن طلحة أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. وهذه يعني هذه تأتي هذه تشير إلى فضيلة صيام 6 أيام من شوال، فإنه فإنه يصير يعني مثله مثل اللي صام كل شهر ثلاثة أيام. صار صام ستة أيام من شوال فكان كصيام الدهر، مثله مثل اللي يصوم ستة أيام ثلاثة أيام من كل شهر. حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث أبي ذر حديث جيد واحتج به البخاري في صحيحه، بوب به بهذا الحديث وإن لم يذكر إسناده. وفيه التنبيه على أن أفضل الأيام الصيام في الشهر هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام البيض، أيام البيض هي أفضل الأيام التي يصام فيها. إذا أراد أن يصوم ثلاثة أيام، أولا هي متتابعة، ثانيا زمنها، زمنها قال سبحانه وتعالى والقمر إذا اتسق، لم يقسم الله عز وجل بوقت في القرآن أو زمن إلا ويحدث له عبادة، إلا ويحدث له عبادة. فقال سبحانه وتعالى والقمر إذا اتسق، أي إذا اجتمع نوره واكتمل، إذا اجتمع نوره واكتمل. فصار هنا ما هي العبادة التي تفعل عند ذلك؟ هي الصيام الأيام البيض، صيام الأيام البيض. بل في الصحيح عن أبي بكر وعائشة أنهم كانوا لا يدعان صيام هذه الأيام حتى في أيام التشريق، حتى أيام التشريق يصومانها، يصومان هذه الأيام، أيام الأيام البيض. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح جميعا عن أبي عثمان، وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي أنه قال سمعت معاذة رضي الله عنها أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشكي هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. نعم، وهذا أيضا حديث صحيح، له في الصحيح كذلك. نعم. قال باب ما جاء في فضل الصوم. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وصوم لي وأنا أجزي به، وصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد الساعدي وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. في الصحيحين وهو يدل على فضيلة الصيام، وأعظم ما يدخل في هذا أولا الفريضة شهر رمضان، ثم بعد تأتي بعد ذلك النافلة. وجه ذلك قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولعل القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي. وإنما كان الصيام بهذه المثابة لقوله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الصيام عادة يفعله الإنسان مقترن بالإخلاص. مقترن إيش؟ بالإخلاص، لأنه لا يعلم بصيامه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال إلا الصيام فإنه لي، لأنه مقترن بالإخلاص. طبعا هذا فيه يعني شيء من التفصيل، ليس هذا مكانه، لكن هذا وجهه أنه أن الإنسان يصوم يبتغي وجهه. إذا كان كذلك فإنه يكون يدخل في قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواية قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو في الصحيح كذلك، وهو يدل على فضيلة الصيام، يدل على فضيلة الصيام. وأعظم ما يدخل في هذا كما تقدم صيام رمضان، ما يدخل في هذا صيام رمضان وصيام ثم صيام النافلة، ثم صيام النافلة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهذا فيه يعني التنبيه على شيء من فضائل الصيام، حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الصيام من أعظم أسباب يعني من أعظم أسباب السعادة، من أعظم أسباب السعادة. ولهذا جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون كنا إذا شعرنا بقسوة في قلوبنا فزعنا إلى الصيام، فزعنا إلى الصيام. فقوله للصائم فرحتان يفرحهما يدخل في هذا في قوله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الصيام داخل في هذا الفرح المذكور في هذه الآية. وفي الآية إشارة أيضا إلى فضيلة الدعاء عند الفطر، إلى فضيلة الدعاء عند الفطر. يعني إذا أراد أن يفطر الليل دخل غربت الشمس فإنه يدعو. وقد جاء في هذا حديث حسن، جاء في هذا حديث صريح حسن، لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى لأنه قال فرحة عند فطره ثم قال فرحة عند لقاء ربه، وهذه الفرحة العظمى، هذه الفرحة العظمى الثانية عند لقاء ربه يفرح بصيامه، يفرح بهذا العمل الصالح. عند الفطر يعني إن لم يتيسر له أن يدعو قبل الإفطار يدعو أثناء الفطر، إذا أفطر يدعو. قال باب ما جاء في صوم الدهر. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحوا من هذا، وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. قوله لا صام، صام لا صام ولا أفطر، الذي يظهر لي والله من معنى قول لا صام يعني أنه مخالف للسنة، أنه مخالف للسنة، لا صام الصيام الشرعي وأيضا لا أفطر، لا صام الصيام الشرعي ولا أفطر. وهذا التفسير ذكره الترمذي عن الجمع من أهل العلم أنهم يقولون إذا كان يسرد الصوم ويفطر الأيام التي يجب عليه أن يفطر فيها فإنه لا يدخل في هذا الحديث. هناك قول آخر لبعض العلم أنه أن سرد الصوم لا ينبغي ولا يجوز، وأفضل الصيام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا الصيام المشروع، هذا الذي يحبه الله وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صم يوما، قال لا أفضل من ذلك عليه الصلاة والسلام. والصواب أن السنة أن يصوم يوم ويفطر يوم، أما أن يسرد الصوم فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم كان ابن الزبير يسرد 15 يوما ولكنهم لم يكن يفعل ذلك دائما يعني طيلة عمره يسرد، لا، لكن ربما سرد 15 يوما يصوم ما يفطر، حتى لا يفطر ليل ولا نهار، مو بما يفطر يعني يسردها سردا لا يفطر ليلا ولا نهارا 15 يوما وهو صائم لا أكل ولا شرب. هذه حالة خاصة ولم ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك يعني. الشاهد من هذا أن سرد الصيام أنا لا أعرفه عن أحد من الصحابة، لا أعرف أحد من الصحابة بإسناد صحيح أنه كان يسرد الصوم، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كبر قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعد يستطيع أن يصوم يوم يفطر يوم، فكان يفطر أياما ثم يقضي وهكذا. الصواب في هذا والله أعلم أن سرد الصيام خلاف السنة، سرد الصيام خلاف السنة، والسنة هي أن يصوم يوما ويفطر يوم، هذا أفضل ما يكون في الصيام، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في سرد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وهو في الصحيحين وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح ويدل على ما دل عليه حديث عائشة. ولهذا لما قال أحد الصحابة: والله لا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الآخر: لا أتزوج النساء، قام النبي وخطب الناس، قال: أما إني أصوم وأفطر وأنام، أقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى، واسمه السائب بن فروخ. وقال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. نعم، إذا سردت الصيام ما كان عليك مشقة، خلاص ما، لكن إذا كنت تصوم يوم وتفطر يوم هذا أشد من أنك إيش تسرد الصوم. هذا يقوله من تعود على أن يصوم يوم يفطر يوم، يقول: لو سردت الصوم لكان أسهل لي من أن أصوم يوما وأفطر يوما، لأن خلاص تعود الجسم على هذا، والشارع لا يريد ذلك، يريد أن تكون عبادة، يريد أن تكون عبادة، ولذلك أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث الصحيح. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن ابن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. نعم، هذا الحديث الصحيح، وجاء عن عدد من الصحابة، وقد اتفق أهل العلم على تحريم صيام هذين اليومين، هذا لا نزاع بينهم فيه، ومن صام في يوم العيد فصيامه باطل، واختلفوا فيما عدا ذلك، يعني حتى لو كان عليه قضاء حرام يصومه يوم العيد، أو عليه نذر حرام يصومه يوم العيد، العيد يجب عليه أن يفطر يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، اليوم الأول من العيد، ويأتي الكلام على بقية الأيام. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى: وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المديني، وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. نعم، وهو في الصحيح كذلك. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق.

قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة، نعم، قال أبو عيسى: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة، ولم ير بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. حديث شداد وثوبان حديث صحيحة صريحة ومحكمة، صحيحة وصريحة ومحكمة. وقوله قال إسحاق بن منصور لما ذكر الكلام عن أحمد وإسحاق، يقصد إسحاق بن منصور الكوسج، فهو الذي كان يسأل أحمد. ومورد الترمذي في نقل هذه الفتاوى عن أحمد هو عن إسحاق بن منصور الكوسج. إسحاق بن منصور كوسج شيخ البخاري أيضا، وشيخ لمسلم ولأهل الكتب، وهو الذي له مسائل مع الإمام أحمد، طبع هذا في مجلدين، مسائل مع الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. فكان الترمذي يأخذ ما فتاوى أحمد وما واختيارات أحمد من إسحاق بن منصور الكوسج. والعلماء اختلفوا كما قال الترمذي في الحجامة، هل تفطر أو لا تفطر. ذهب الإمام أحمد وإسحاق، ومن ذكر الترمذي عبد الرحمن المهدي وغيرهم، إلى أنها تفطر الصائم، واحتجوا بهذا الحديث. وذهب الشافعي كما نقل بعض أهل الحديث إلى أنها لا تفطر الصائم، واحتجوا بحديث أن النبي احتجم وهو صائم محرم، وهذا غلط. الحديث هذا غلط، النبي ما احتجم، ما لم يكن مرة صائما محرما، هذا من الغلط في الرواية. لكن جاء في البخاري احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. والصواب أن هذا الحديث لا يعارض الحديث المحكم، حديث ثوبان وحديث شداد وحديث أبي رافع، كلها أحاديث صريحة ومحكمة. قال ابن القيم: لا نسلم لهذا الحديث إلا بعد أمور. أولا، أن يكون هذا الاحتجام بعد النهي وليس قبله، بعد النهي. والثاني، أن يكون في حضر لا سفر. ثالثا، أن يكون استمر على صيامه بعد ما احتجم. إذا أثبتت هذه الأمور سلمنا لكم. الأمر الآخر المهم جدا في هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم، المشهور عنهم والمعروف عنهم أبو موسى وابن عمر، أنهم كانوا، ابن عمر كان يحتجم في النهار، فلما بلغوا الحديث ترك الاحتجام في النهار وصار يحتجم في الليل. وهكذا أبو موسى كان يحتجم في الليل. الصواب أن الحجامة تفطر الصائم، الحجامة تفطر الصائم. فإن قيل: فما الجواب على الحديث الذي رواه للسنن إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه؟ نقول: نعم، نحن لا نقول إن الحجامة حرام، فلا تلازم بين التحريم والتفطير. نقول: نعم، يجوز له أن يحتجم، ولكن عليه أن يقضي اليوم، عليه قضاء، عليه أن يقضي هذا. مش مثل من، مش نظيره من تعمد استقاء، إذا استقاء فإنه فإنه عليه إيش؟ عليه يجوز له أن يستقي إذا كان له حاجة في ذلك، ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم وهكذا. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله وابن القيم وغيرهما من أهل رجحوا أن أما الحديث الذي احتج به ابن حزم والشيخ الألباني وغيرهما في أن ذلك منسوخ، اللي هو ما هو المنسوخ؟ المنسوخ حديث رافع وشداد وثوبان عن أبي سعيد أن النبي رسم رخص بالحجامة للصائم. هذا الحديث لا يصح مرفوعا باتفاق المحدثين، باتفاق المحدثين هذا الحديث لا يصح مرفوعا. وعليه فيكون ربما الذي قال ذلك هو الراوي أبو سعيد أو من دون أبي سعيد، الله أعلم. المقصود أن هذا الحديث لا يصح. لو صح الحديث قال انتهينا، ولا كان في جدال ولا كان في، إنما الحديث لا يصح والصواب. وأما قوله الحاجم والمحجوب، فالحاجم إنما يفطر لماذا؟ إنه كان يمص الدم، ربما ذهب شيء إلى حلقه وجوفه، فلذلك النبي قال أفطر الحاجم والمحجوب. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.